أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذه سورة الأنبياء عرفت بهذا الاسم عند أهل العلم وعند علماء القراءة، سورة الأنبياء. ذكر الله فيها من الأنبياء موسى وهارون وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون وزكريا ويحيى وعيسى ذكر عيسى وأمه وهي سورة مكية افتتحت بهذا الخبر العظيم، خبر عن اقتراب الحساب. اقترب للناس حسابهم، وهذا يتضمن الإخبار عن قرب القيامة، لأن الحساب ويوم الحساب هو يوم القيامة. فاقتراب الحساب يدل على اقتراب القيامة. وقد جاء هذا المعنى نص اقتربت الساعة، الساعة يعبر بها عن القيامة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه حال الكفار الذين هم في غفلة عن الآخرة، هم كفار. وكذلك يشبههم من يشبههم من المسلمين من يغفل عن الآخرة وإن كان مؤمنا بها، وإن كان يؤمن بها لكنه يغفل عنها في كثير من الأوقات. والواجب تذكر هذا اليوم وتذكر الحساب، تذكر القيامة والجنة والنار وهم في غفلة، الكفار في غفلة عن الدار الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غفلة. أفكارهم وهممه كلها مصروفة لهذه الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والمراد هذا القرآن وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، فالقرآن كله نزل على الرسول في مدة 23 سنة. أول ما نزل عليه سورة أوائل الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم صار القرآن ينزل شيئا فشيئا، وقيل آخر ما نزل من السور سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقيل آخر ما نزل من الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فالقرآن ينزل شيئا فشيئا. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يستمعون له من الرسول وهم غافلون ولاهون يلعبون. فالدنيا لعب وله، حياة الكفار الآن له ولعب. وقد شابههم وقلدهم كثير من المسلمين، يقضون كثيرا من حياتهم باللهو واللعب. إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. هذا من حديث الكفار بعضهم لبعض يسرون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يقول هذا محمد هذا بشر مثلكم، ما الذي فضله عليكم؟ وما هذا القرآن إلا سحر، هل هذا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فالله يعلم ما يسر العباد وما يعلنون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فسمعه واسع لجميع الأصوات وعلمه محيط بكل شيء، إن الله بكل شيء. بل قالوا أضغاث أحلام، هذه من مأقولات الكفار عن القرآن، أضغاث أحلام بل افترى، يعني فنون. أقوال الكفار في القرآن وفي الرسول كثيرة، يقولون عن الرسول إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كاهن، ويقولون عن القرآن أضغاث أحلام، كذب، افتراء، بل افتراه، بل هو شاعر، نفس المقولات. قالوا عنه سحر، أضغاث أحلام، افتراء، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هذا من التعنت، تعنتات. يأتينا بآية كما أرسل الأولون، يريدون خوارق. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. كل الرسل بشر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وسيأتي في هذه السورة نفس هذا المعنى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، الله وعد الرسل بالنصر على أعدائهم بإهلاكهم ونجاة الرسل والمؤمنين. وقد صدق وعد الله، صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وفي الآيات وتفصيل هذا في القرآن كثير، هذا تفصيله في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب كلهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام. عليهم السلام. وهي مكية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآيات. هذا تعجب من حالة الناس. هذا تعجب من حالة الناس. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله أكبر. الله أكبر. يعني إنها حالة عجيبة، أن الحساب قريب ومع ذلك هم سادرون وغافلون في هذه الدنيا. نعم. وأنه لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نفير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة. وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة. حسابهم على أعمالهم. نعم. خيرها وشرها. نعم. بل. والحال أنهم في غفلة معرضون، أي غفلة عما خلقوا له وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم. ولهذا قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم، ويرهبهم منه إلا استمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة، وهم يلعبون لاهية قلوبهم، أي قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه وتستمعه استماع تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال، فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. في معنى قوله اقترب للناس حسابهم قولان، أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب على أمته. نعم، على أمته لا إله إلا الله. وعلى أمتي كأنه بعد أمتي تقوم الساعة، لعل هذا أدق في التعبير، وبعد أمتي إذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، والساعة تقوم على شرار الناس. الساعة تقوم على إذا انقرضت هذه الأمة وانقرض المؤمنون، وتقوم الساعة في آخر الزمان على شرار الناس. نعم، يمكن يحتمل بس التعبير أنها عليهم تقوم الساعة سلمهم. نعم نعم. وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم. نعم، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم. نعم، الرسول آخر الرسل، آخر الأنبياء، خاتم النبي، وهذه الأمة آخر الأمم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل اقترب للناس حساب. كان الأول أظهر الله أعلم، وإن كان فإن الأول أظهر، وهو اللي عليه كثيرا ما يخبر الله عنه. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يسألك الناس عن الساعة الشواهد تشهد للقول الأول، شواهد الآيات تشهد للقول الأول. نعم. وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت. الله أكبر، الله أكبر. هذا ما صحيح، الموت قريب من الإنسان لا يدري متى يفجأه، وأكثر الناس في ذهول وفي غفلة عنه. أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. والمقصود من ذكر الموت هو الاستعداد، الاستعداد للقاء الله، الاستعداد للنقلة من هذه الدنيا للرحيل. نعم. لا يدري متى يفجأه الموت، الله، صباحا أو مساء. فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية استعد للموت وما بعده. ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بشر مثلكم، فما الذي فضله عليكم وخصه من بينكم؟ فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه لكان قوله من جنس قوله، ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ويرأس فيكم فلا تطيعوه ولا تصدقوه، وأنه ساحر وما جاء به من القرآن سحر، فانفروا عنه ونفروا الناس وقولوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هذا وهم يعلمون أنه رسول الله حقا بما شاهدوا من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد، والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به وسيجازيهم عليه. ولهذا قال ربي يعلم القول أي الخفي والجلي في السماء والأرض، أي في جميع ما احتوت عليه أقطارهما، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات لا تفنن الحاجات، العليم بما في الضمائر وأكنته السرائر. قال ما تكنه وأكنة السرائر. إيش وأكنت؟ وأكنته. وأكنته السرائر. قال الله تعالى ما قالوا أضغاث أحلام الآيات. يذكر تعالى ارتباك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم. يذكر تعالى ائتفاك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم سفهوه وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة، فتارة يقولون أضغاث أحلام بمنزلة كلام النائم الهاذي الذي لا يحس بما يقول، وتارة يقولون افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه، وتارة يقولون إنه شاعر وما جاء به شعر، وكل من له أدنى معرفة بالواقع كلها أقوال، سحر، شعر، أحلام، كذب. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. نعم. وكل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول ونظر في هذا الذي جاء به جاء جزم جزما لا يقبل الشك أنه أجل الكلام وعلا، وأنه من عند الله، وأن أحدا من البشر لا يقدر على الاتيان بمثل بعضه، كما تحدى الله أعداءه بذلك ليعارضوا ما توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته، فلم يقدروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك، وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء، وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به. عناد فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك، ولكن الظالمين أكثر كفرهم جحد، فرعون الطاغية مع ما تظاهر به من الجحد لرب العالمين، يخبر تعالى علام الغيوب والعالم بذات الصدور أنها كفره من قبيل الجحد، هو وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم. نعم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به، تنفيرا عنه لمن لم يعرفه، وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وهو كاف شاف، فمن طلب دليلا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من آيات الاقتراح. يقول وما أهلكنا من قرية، أعيد الآية. نعم، من أول الآية بس الأخيرة، من افترى بالواشاء فليأتنا بآيات كما أرسل، ما آمنتنا. نعم، هذه ستأتي عقب. طيب خلاص. وهو أكثر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وهو كاف شاف، فمن طلب دليلا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من آيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم وليس لهم فيها مصلحة، لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله فقد تبين دليله بدونها، وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتي بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون قطعا، فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. ولهذا قال الله عنهم فليأتنا بآية كما وصل الأولون، أي كناقة صالح وعصى موسى ونحو ذلك. قال الله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي بهذه الآيات المقترحة، وإنما سنته تقتضي أن من طلبها ثم حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة. فالأولون ما آمنوا بها، أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك؟ وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا يكون ذلك منهم أبدا. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الآيات. هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين هل لا كان ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق وألا كان خالدا، فإذا لم يكن كذلك دل على أنه ليس برسول. وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل، تشابهوا في الكفر فتشابهت أقوالهم، فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول المقرين بإثبات الرسل قبله، ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته بأن الرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وتطرأ عليهم العوارض البشرية من الموت وغيره، وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم من صدقهم وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة صدقهم وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم. فما بال محمد صلى الله عليه وسلم تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوان المرسلين الذين يقر بهم المكذبون لمحمد، فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر ولن يقروا برسول من غير البشر، إن شبههم باطلة قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها، فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا لا يأكل الطعام، فقد أجاب الله تعالى عن هذه الشبهات بقوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين فاسألوا أهل الذكر من الكتب السالفة كأهل التوراة والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم. وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها، لقوله: إلا رجالا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم أيها المرسل إليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كتابا جليلا وقرآنا مبينا فيه ذكركم، أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي، ارتفع قدركم وعظم أمركم أفلا تعقلون. ما ينفعكم وما يضركم، كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة، فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما علم أنه ليس لكم معقول صحيح ولا رأي رجيح. وهذه الآية مستاقها ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد، كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به ويتزكى به من المقت والضعة والتدسية والشقاوة، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. انتهى. بارك الله فيك وأحسنت. غفر الله للشيخ ورحمه ونفعنا وإياكم بهداه، رزقنا وإياكم تدبر هذا القرآن. الله أكبر. ألوان كل آية من الآيات لها موضوع ولها فتتنوع العلوم ويتنوع التذكير، تذكير بيوم القيامة وتذكير بما جرى على الأمم الماضية كلها كما قال في الآية السابقة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد تارة بالتذكير بالقيامة والجنة والنار، وتارة بالتذكير بما جرى على الأمم الماضية من المكذبين وما جرى وما أرسلناه، وهكذا سبحان الله العظيم.